بسم الله الرحمن الرحيم. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام. والعنكبوت دون ما إبهام والنحل ثم فاطر والزمر وغيرها من محكمات السور. وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن. وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله. كتب الحديث باتصال السند عن كل عدل ثقة مسدد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا نتكلم عن الحديث المعلل، وقلنا بأن العلة هي سبب خفي في الحديث لا يطلع عليه إلا الجهابذة من العلماء، مع أن ظاهر الحديث السلامة. وعلى هذا تكون العلة ليست ابتداء بجمع الطرق، لأن جمع الطرق لأي إنسان مبتدئ ممكن أن يعرف بها العلة من غير العلة، لكن أن ينظر في الحديث من أوله فيطلع فيه على علة، فمن ثم درج فيما بعد ينظر في جمع الطرق. لأن لو أن إنسانا فكر في جمع طرق الحديث كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سيكون من أعلم أهل الزمان وأهل الأرض. يعني قصار جهدي بعض أهل العلم لو بجمع الطرق يعني أحاديث معينة، لأن جمع الطرق أمر ليس باليسير وليس بالسهر، فلكن في الابتداء يعرف أن الحديث فيه مشكلة. طبعا نظرا للكم العظيم من الحفظ عند علماء الأمة فيقول هذا الحديث فيه علة، وبسرعة يستطيع أن يظهر ويبين هذه العلة. للشيخ شاكر تعليق طريف يقول: هذا الفن من أدق فنون الحديث وأعواصها، بل هو رأس علومه وأشرفها، ولا يتمكن منه إلا أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل كابن المديني وأحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والترمذي والدارقطني، وقد ألفت فيه كتب خاصة، فمنها كتاب العلل في آخر سنن الترمذي وهو مختصر، ومنها الكتب التي ذكرها المؤلف التي مرت بنا. وقد حكى السيوطي في التدريب أن الحافظ ابن حجر ألف فيه كتابا سماه الزهر المطلول في الخبر المعلول، ولم أره، ولو وجد لكان في رأيي جديرا بالنشر، لأن الحافظ ابن حجر دقيق الملاحظة واسع الاطلاع، ويظن أنه يجمع كل ما تكلم فيه المتقدمون من الأئمة من الأحاديث المعلولة. يبقى هنا وقف على قضية عظيمة جدا خطيرة جدا، وهي أن أدق وأعسر وأعوص وأصعب العلوم في علم الحديث هو علم العلة، وهو المنتهى في هذا العلم، وما وصل إليه إلا الأفذاذ من علماء الزمان، القلة القليلة جدا من العلماء الذين تبحروا في علوم الحديث إسنادا ومتنا، واستطاعوا أن يبينوا بين ما فيه علة وبين ما ليس فيه علة. قال: وتجد الكلام على علل الأحاديث مفرقا في كتب كثيرة، من أهمها نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلعي، وهو حنفي ولكنه منشغل بعلم الحديث، وجمع طرقا جملة من الأحاديث التي تتعلق بالأحكام وأجاد في هذا الكتاب. وأجاد في هذا الكتاب اللي هو كتاب نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، ولكنه لم يستوفي جميع الطرق، يعني هناك في كتابه طرق كثيرة ما وقف عليها وما استطاع أن يصل إليها نظرا لأنه يعد من المتأخرين، لكن الكتاب في الجملة يعد من الكتب القيمة جدا في التخريج. إذا أردت أنك تجمع طرق حديث فهذا يعد من المراجع القديمة التي كان يرجع إليها طلاب العلم في تخريج وجمع طرق الحديث. وكذلك كتاب التلخيص الحبير، في بعض المطابع طبعوا هذا الكتاب التلخيص الحبير باسم تلخيص الحبير. هل ممكن الاسم هذا يمضي؟ كلمة تلخيص الحبير ممكن تمضي؟ لا تمضي. اسم التلخيص الحبير، الحبير هذا صفة أو مدح للتلخيص. فلو قلنا بقى تلخيص الحبير يبقى ما هو الحبير هذا؟ يبقى بيلخص الحبير، والحبير ده مش عارفينه ايه هو. فعلى هذا ينبغي لطالب العلم دائما أن يتحرى البحث والقراءة في الكتب. ودائما يا إخواننا أرجو أن يكون عندك عشق للكتاب. والمكتبة مكتبة أحمد فتحت مفتوحة، يعني ممكن اليوم الخاص بالتحديث ممكن الإخوة يقترحوا من الساعة 9 صباح، ولو يعني ممكن في بعض الطلبة موجود ممكن من الفجر إلى الدرس. ومكتبة عميرة بفضل الله عز وجل، وفيها يعني غالب كتب السنة موجودة، هي فوق أعلى هتطلع بها على السلم مش بالحبل، يعني مش حبال للطلاب. فالمكتبة موجودة. وكبداية أنصح دايما طالب العلم أول شيء أنك تعمله أنك تعرف الشكوش شكله إيه، والشواكيش أنواع، والكماشة شكلها إيه، والزرادية شكلها إيه، والمسمار شكله إيه، العلم آلة النجار. لكن بعض الإخوة تلاقي يروح قافز قفزة كده قفزة ومش عارف أسماء الكتب. من الأشياء الطريفة كان أحد الإخوة يعني كان بيبحث عن عمل، فأنا أردت أن أنا أرسله للشيخ سعد الحميد حفظه الله تعالى، فاتصلت به فقال لي طب معلش هو ممكن إجراء بسيط جدا لأن عندنا بعض الشروط. فالأخ يأتي يختبر في مركز هو عامله هنا في القاهرة، يختبر اختبار بس كده وإن شاء الله بإذن الله يعني الأمور ميسرة. فالأخ ذهب للاختبار، كان يختبر قال له قول لي أسماء الكتب دي، الكتاب ده المين مين بس وخلاص أسماء الكتب. فالأخ للأسف رسب رغم أن الأخ متين ومن الإخوة الأفاضل، وأنا تكلمت بثقة لدرجة أن أنا من وقتها ما كلمت الشيخ سعد. طبعا أقول لك دول طبعا ناس تعبانين، ودي شيء بدهيات. أحد الإخوة برضو اللي هم جايين يطلب علم، فأول حاجة أقول لي كل شيء أقول لي أعمل لي منهج، عاوزين منهج، أنا عاوز تعمل لي منهج، أعمل لي منهج. قلت له رقم واحد أكتب لي أسماء الكتب اللي موجودة في المكتبة، اسم الكتاب واسم المصنف، وحاول كده ملخص في سطر واحد قل لي الكتاب بيتكلم عن إيه، صحيح البخاري اسمه إيه، لأن في كثير من الشباب ما يعرفش اسم صحيح البخاري إيه، يقول لك البخاري وخلاص لكن اسمه إيه اللي موجود جوه. طب من هو البخاري اسمه إيه بالكامل؟ ما هي دي الآلة اللي أنت بتشتغل عليها. ولذلك بنرى للأسف يعني بعض المخالفين يعني اليوم قدرا يعني ببحث عن مسألة معينة تتعلق بالأمور الدائرة، فوجدت شخص علماني عامل بحوث لمحاضرات ودروس بعض المشايخ، أو غالبا يعني انتقى من دروس المشايخ. وجدته هو يعني في مشكلة تتعلق بي أنا، وجدت جمع لي بين ثنايا خطب قديمة جمل وكلمات وساقة. وطبعا أنا بالنسبة للمشيخ أنا مغمور، يعني لست بالظاهر أو لست مثلا بالمتصدر كبعض المشايخ الكبار. وعلى الرغم من هذا وجدت الهمة هذه أعجبتني، واحد علماني وجاب كلام فلان الفلان، طبعا جاب كلام كثير من المشايخ، كلامي أنا مش عارف في محاضرة اسمها كذا في موضوع كذا كذا في موضوع كذا خطبة جمعة كذا مش عارف كذا. طيب هؤلاء علمانيون يعني في حكم الشرع كفار، طبعا لا نكفر كفر عين، ولكن نقول بمن يقول بالعلمانية كدين أو بديل من الإسلام كافر. لكن كتكفير المعين ده عاوز موضوع تاني، يعني إقامة حجج وهذه الأشياء. فبهذه الهمة وبهذه الطاقة وطالب العلم قاعد كسلان، فالأخ قاعد فضل قاعد أسبوع أو أسبوعين وأنا ملاحظ أنه بملش حاجة، قاعد كده بين الإخوة مسكين يتيم كيتيم عروة. تم يتيم عروة ده كان عالم وجالس وما فيش حاجة خالص. فالمهم يعني مش عاوز أحرجه، فبعض الإخوة اقترب منه، إيه المشكلة؟ قال له الشيخ مش عاوز يدين شغل، لأن عاوز أروح للشيخ فلان. فأنا حبيت أن أجلس معه، إيه مشكلتك؟ قال لي الشيخ أنا جاي أتعلم مش جاي أعرف أسماء الكتب. ده ما الكتب موجودة في كل الدنيا، كتب كل الدنيا مالنا كتب. طيب ماذا تقولون في هذا؟ هذا جهل له قرون قرون، يعني في جهل بسيط وجهل مرتب، هذا جهل بقرون. إن واحد يقول لي كتب موجودة في كل دي، يعني لما يعوز كتاب هيدور على اسمه إيه؟ طب ما دي الآلة بتاعتك، أنك تعرف أسماء الكتب ومتعلقات الكتب وإزاي تتعامل مع الكتاب وأسباب الدخول في الكتاب. وكان الشيخ موبر رحمه الله تعالى كان تميز بميزة إنه كان يفتح للإخوة الكتب، يمسك أي كتاب يقرأ، البخاري يقرأ شوية، مسلم شوية، الترمذي شوية، النسائي شوية، الطبري شوية، أي كتاب شوية، ابدأ كده مفتاح بابين 3 4 5 6 انك تعرف الكتاب تتعامل معه ازاي، ازاي تستفيد منه. لان بعض الكتب عشان تدخل لها قد يكون من الصعب والعسير جدا في الدخول الى الكتاب. ف بالمناسبه طبعا فبقول للاخوه ان يحاول كل اخ يتقي الله عز وجل ويحاول ايه يعيش مع الكتاب، مش عن طريق الشمله والنت والكلام ده. يعني ايضا في تجني عظيم جدا على التراث بالنسبه للمكتبه الالكترونيه، تجني عظيم ومخالفات جامدة. هو طبعا ممكن الكتب اللي هي البي دي اف قد تستفيد منها إلى تصوير الكتاب، لكن فرق بين الصورة وبين الأصل، ولا في فرق؟ يعني الصورة عند غياب الايه الأصل. أدي لكم مثال، لو أنك ماشي كده، الشيخ اللي خلفك، انت خارج من الباب ولقيت قدام الباب أسد، هتعمل ايه فضل الشيخ؟ بس بصراحة يعني عيش كده الدور انك طالع من الباب لقيت أسد قدام الباب، هتجري صح؟ طيب لو انت خارج ولقيت على الحيطة صورة أسد عادي. في فرق بين الأصل وبين الصورة كما هو بين السماء والأرض في المسافة دي، ودي شيء طبيعي أي إنسان يدرك هذا. أنا لما أعيش مع الكتاب بشحمه ولحمه ويعني يبقى عندي عشق للكتاب غير لما الصورة موجودة. طبعا يعني مش معنى كلام ان انا بسد الباب، لا ابدا، لقله الكتب وغلو الكتب ومشاكل الكتب الكثيره، لكن الانسان اذا يعني احب واجتهد هيصل للكتاب. وبنقول فيه مكتبه موجوده. فالاخوه يعني اللي عنده مثلا وقت سواء هنا سواء في اي مكان يحاول ان هو يعرف ويعيش مع الكتاب. هنا قال: فمن هذه الكتب كتاب نصب الرايه في تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلعي والتلخيص الحبير وفتح الباري، وكلاهما للحافظ ابن حجر. ومن أجمل الكتب على الإطلاق اللي هو كتاب يعني حق أن يقال لا هجرة بعد الفتح، قد أجاد وأفاد في كتابه الفتح. ولكن يراعى أن الحافظ ابن حجر صنف الكتاب فيما يقارب 20 سنة، وغالب العلماء غالبا يعني ما بيكتب كتاب ما بيقعدش بقى ينقح ويرجع من الأول وجديد إلى غيره، فقد نمع قد يبدأ بأبواب ويؤخر أبواب، لكن الباب الذي ينتهي منه يقول خلاص انتهى. فربما ينشط في تخريج حديث وربما لا ينشط، ربما يسوق حديثا وبينما هو يسير في الأبواب يرى أن بالحديث علة فيقول وهذا الحديث له علة، وربما يحيل يقول لك وقد مر بنا سابقا، وربما لا يحيل. بعض الأفاضل يعني عمل إحالات البخاري ولكن قاصرة، يعني ليست إيه بالمتينة وليس فيها يعني مجرد إحالات فقط، والبعض أحال بطريق الأرقام في الطبعات الحديثة الجديدة. لكن لا شك بأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى له إحالات طيبة جدا، أو له أشياء تتعلق بالعلل وبغيرها، يبحث ويقول الحديث في كذا وكذا، قد يضعفه وقد يصححه وقد يطلع على علة فيه فيذكره. فالإنسان في قراءة فتح الباري لابد أن يراعي الحديث، وجد حديث فيه إشكال أو حديث مر لابد أنه يحاول يعني تتبع طرق الحديث عند الحافظ. لكن كتاب الفتح من الكتب العظيمة جدا جدا، حتى قيل للشوكاني رحمه الله تعالى لما خلص نيل الأوطار وأعجب به العلماء، قيل لو هلا يعني هجمت على البخاري يعني حاول تشرح البخاري، فقال لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد ابن حجر ما فيش حد ممكن يقدر يهجم على كتاب الصحيح، وانتهى الكلام. قال ونيل الأوطار للشوكاني، وده من الكتب القيمة جدا أيضا. والإمام الشوكاني إمام ضليع في علم الحديث، ونقل نقولا، وغالب الكتاب ستراه من الكتابين من فتح الباري ومن المحلى، وغالبا هو يميل إلى ظاهرية ابن حزم وخالفه فيما خالف فيه الجمهور. يبقى القضية قضية مذهب الظاهرية هذا أو فلان الظاهري، فظاهر النص هو الأصل، يعني هذا اللي يختلف عليه اثنان، الأصل أنك تأخذ بظاهر النص ولا تؤول إلا بدليل، وهذا المنهج الذي سار عليه ابن حزم رحمه الله تعالى كان هو المذهب الصواب، وقضى على كل المذاهب الموجودة في بلده وزمانه بقوة حجته وقرعه بالدليل، إلا أنه تجمد في قضية الظاهرية فشهر به بنفسه، شهر به العلماء، يعني وقع في أخطاء، لأن ما قد بظاهر النص قلنا الأصل هو الظاهر، ما لم يأتي دليل معارض أو دليل يبين أن النص فيه علة خفية أو أن النص مؤول إلى غيره، لكن الأصل هو إيه؟ الظاهر. فلما وقع في هذه المخالفات رمي عن قوس واحد، حتى صار أي شاب يحاول يفكر أن يقرأ في المحلة عنده نوع من الإرجاف وخوف، إن إزاي هتخش في المحلة ويقول لك من الحزم ألا تقرأ لابن حزم، وكلمة بقى فلان ظاهري دي سبة، رغم هو أصل التعامل مع الكتاب والسنة هو بإيه؟ بالظاهر. فهذا يعني أحجم كثير، حتى أذكر كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يثني على الكتاب وكان يقرأ منه بعض المقاطع، فأحد الإخوة الأفاضل أظنه هو أبو الحسن المأربي يعني علق على الشيخ وقال له كيف تقرأ لابن حزم، وقال فلان وكان أحد العلماء سوريا من الحزم ألا تقرأ لابن حزم، فوجدته دفع دفاعا عجيبا، بل دفاعا مستميتا، قال كتاب المحلى كتاب جرح وتعديل، كتاب نصرة لحق وتزييف لباطل، كتاب فقه، كتاب حديث، أثنى عليه ثناء عظيما جدا، ثم يعني أوقفنا على أن الإنسان يقف عند بعض أخطاء ابن حزم في وقوف عند ظاهرية النص، كمثلا لما سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، نهى عن البول في الماء الراكد، فقال طبعا لا يجوز، ولكن لو بال في إناء ثم سكبه في الماء لا حرج، هذا مخالف فهم النص، فهو خد بالظاهر. طيب إذا دخل رجل المسجد في وقت الغروب أو الشروق، في نهي عن الصلاة قبل الشروق وقبل الغروب، ماذا يفعل؟ قال يضجع روح نايم، إلى غير هذه الأشياء التي يعني ممكن عاب عليه بعض أهل العلم في هذا. لكن لا شك أن ابن حزم رحمة الله عليه من العلماء الكبار الأفذاذ، يعني تعلم على كبر، يعني تقريبا بدأ حوالي 27 سنة ولكن فاق أقران زمانه رحمة الله عليه، وترك الملك وترك السلطان وترك العز وترك الجاه، وأوذي في الله عز وجل وبلغ به المنتهى في هذا، حتى أنه كاد تماما أن يقضي على المذهب المالكي في الأندلس وفي بلاد المغرب. فأوشى بعضهم إلى أخيه، أخوه كان عضو الدولة، أوشى به إلى أخيه ونفي في جزيرة وحرقت كتبه، وبلغ من أمره إذاء عظيم جدا، حتى له مقولة مشهورة يقول لهم: إن تحرقوا القرطاس لن تحرقوا الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إذ أنزل ويوضع في قبري، دعونا من إحراق رق وكاغد، وقولوا بعلم كي يعلم الناس من يدري، كذلك النصارى إذا غضبت يحرقون المصحف في الثغر، يعني على الحدود. وأعاد كتبه من حفظه، رجعها زي ما كانت، قيل كانت أوقار أحمال من البعير من الجمال من الكتب، وأعادها. وطبعا كما يقال بأن كل علو لابد يكون بعده إيه؟ نزول. بلغ المنتهى في العلم والمكانة والمنزلة إلى آخره، إلى أن استنجد المالكية بأبي الوليد الباجي، وكان من علماء المالكية الكبار، خرج من بلدي صعلوكا ما يملك إلا ثوبا يواريه، وربما وصل به النعل، بعد أن بري النعل كان يسير حافيا من شدة الفقر، ولكن بعد أن مكن له في العلم ومكن له في الدنيا أيضا، وصار من أثرياء وأغنياء الزمان رحمة الله عليه. لما رجع أبو الوليد الباجي ناظر ابن حزم وغلبه في كثير من المسائل التي كان عليها المالكية، حتى أن ابن حزم أثنى على أبو الوليد الباجي ثناء عظيما وقال: ما رأيت أعلم ولا أثبت في العلم منه. فالشاهد هنا بأن بعض العلماء قد يكون عليهم هالة، فالإنسان لابد أن يكون منصف، لابد أن يكون منصف. خذ من كل إنسان ما فيه من خير ودع ما فيه من شر، إلا إذا غلب شر على خيره وخشيت الفتنة فدعه. لكن بالنسبة لابن حزم صنف كتابا في الملل والنحل لا نظير له قط، بل والله الذي لا إله غيره، رد بقصيدة على ملك النصارى تكتب بماء الذهب، تكتب بماء الذهب، يعني له يعني صولة وجولة في الدفاع عن دين الله عز وجل حتى مع الفرق المخالفة، مع النصارى ومع اليهود إلى غيره. فالإنصاف أولى. فمن ضمن الكتب كتاب نيل الأوطار للشوكاني اللي تتعلق بالعلل، وأيضا كتاب المحلى يسخ الأحاديث ويعللها ويتكلم عليها ويرد بها على المخالف، للإمام الحجة أبي محمد علي بن حزم الظاهري. ويعني العلماء ينصحون بقراءة كتابين في الفقه، المحلى والمغني، كلاهما كالجناحين للطائر، يضبط عندك مسائل الخلاف. قال: وكتاب تهذيب سنن أبي داود للعلامة المحقق ابن قيم الجوزية. تنفع ابن القيم الجوزية؟ تنفع ابن القيم الجوزية؟ تنفع ما تنفعش؟ ما معنى ابن القيم؟ هو قيم، قيم المدرسة الجوزية، كلمة قيم معناها القائم عليها، المدير بتاعها، القيم اللي هو الايه؟ المدير، مدير المدرسة الايه؟ الجوزية. لكن مول ابن القيم الجوزية، يبقى هنا الجوزية صارت اسما له أو صفة لاسمه هو، وهذا خطأ. إما ابن القيم ماشي، القيم يعني المدير أو الناظر، أو ابن قيم الجوزية مدير المدرسة الجوزية. في كتابه القيم جدا تهذيب سنن أبي داود، وهو يعني وضع فيه كلمات من رأس القلم، يعني مجرد بعض المعاني البسيطة جدا وضعها، وهو مزيل في كتاب عون المعبود بشرح سنن أبي داود، يعني العون موجود والذين طبعوا الكتاب وضعوا أسفل منه المختصر الطريف الجميل لابن القيم الجوزية، ولم يمر على جميع الأحاديث، يعني اختار انتقى منها بعض الأحاديث وتكلم فيها بإيجاز، ولكن فيها فوائد غزيرة، وهذه يعني فوائد ابن القيم، انه دائما ينتقي الفوائد التي لم يسبق اليه، يعني لا يكرر، يجيب كده ايه في اثناء شروحه وفي اثناء كتبه فوائد. ثم قال: من الذي قال يا عكازي؟ انا بتكلم كلام مين دلوقتي؟ كلام مين هذا؟ ها؟ لا، ابن كثير بقى احنا سبناه من ايه؟ من الاسبوع اللي فات. كلام ابن كثير هجرناه من الأسبوع الماضي يعني سبناه، وإحنا شغالين دلوقتي مع كلام الشيخ المعاصر الشيخ أحمد محمد شاكر آخر علماء الحديث في هذا الزمان طبعا، وبعض الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن يعني هو كان من العلماء الذين وضعوا بصمات على كتب التراث. طيب ما الفرق بين الشيخ شاكر والشيخ الألباني؟ أنا قلت آخر العلماء المحققين، يعني ربما البعض يظن أنني أستنقص من الشيخ الألباني، أنا قلت آخر العلماء المحققين. ها حد من الأفاضل يقول لي ما معنى كلامي، يوجه لي كلامي. ها فضل. انت يعني يعني ممكن نقول ايه يعني كلام برضو عام. ها الله اكبر الله اكبر الله اكبر، بان الشيخ شاكر كان يعتني بتحقيق التراث وتخريجه وضبطه، اما الشيخ الالباني تميز انه ايه جمع السنه وضبط السنه وقليل التخريج. واضح؟ يبقى أنا كلامي إيه؟ أقول آخر علماء المحققين اللي هم ضبطوا إيه؟ الكتب. لما يجي واحد يقول لا ده أنت بتقول بقى الشيخ الألباني، أنا ما قلتش حاجة، الشيخ الألباني من آخر علماء الحديث، ممكن نقول هذا، ونسأل الله أن يكون هو بالآخر. فيبقى الكلام يوجه على هذا كالآتي، أن الشيخ شاكر كان من آخر العلماء المحققين رحمه الله تعالى، ولكن كان فيه تساهل، كان عنده تساهل في التخريج. قال وعلة الحديث سبب غامض خفي قادح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. يبقى هنا السبب مش معلوم وظاهر الحديث السلامة، وتشوف الحديث تقلبه كله فلان عن فلان، فلان ثقة ثقة ثقة، وقد يكون فيه تصريح بالسماع في كل السند عن طريق الأثبات، ولكن وقع سقط من أحد العلماء أو وقع تبديل اسم مكان اسم من أحد العلماء. المهم أن الحديث ظاهره السلامة، إلا أن فيه إشكال يطلع عليه العالم النحرير بقدر ما عنده من علم الحديث حفظا في صدره. يعني يمسك اللي عنده مليون حديث ويحط الحديث ويقول لك الحديث مثلا من طريق فلان عن فلان عن فلان، الطريق ده مش موجود عنده، يبقى فيه علامة إيه؟ نقطة حمراء، واضح؟ إشارة حمراء إن الحديث ده ليس موجود عنده في الرصيد الذي في قلبه، فيوقف على إن في مشكلة، يبدأ يبحث في مشكلة الإيه؟ الحديث، رغم إن الظاهر السلامة، لكن لما لم يكن عنده. وذلك بعض الشباب المتفزلك بقى يجي مثلا يقعد يخرج يقول لك ولم أعرفه، الطريق ده ما أعرفوش، هذه مصيبة. ما هو لو ما عرفش بضاعت، لأنه مش عارف حاجة خالص، لأن لو ما عرفش يبقى مش عارف السنة كلها. فلابد بالنسبة لعلم الحديث بالذات لابد أن تكون نقال تنقل، انقل أقوال أهل العلم وارميها إلى عالم، وبالذات في علم الحديث لابد أن تكون مقلدا إلى أن تتزبب، أن تصير زبيبا، لكن طالما أنك حصرم إياك. وذلك بعض الشباب يروح سرق إيه؟ تخرجات الشيخ الألباني والشيخ شاكر والشيخ فلان والشيخ علان، ويجمع من هنا وجمع من هنا وجمع من هنا، وقال أبو فلان وقال أبو علان وقلت وقال إلى آخره. طبعا لو في حديث ما خرجوش الألباني أو غيره بتلاقيه يتكشف، يبقى أصلع رأسه أرعى كده زي حالاتي كده، أو لو لم يكن هذا بيقف على مسائل منقولة، ككون هذا الذي نقل عنه تراجع عن هذا الكلام. واحد خرج كتاب وقال قلت كذا وقلت كذا وقلت كذا، والحديث بمجموع طرقه صار صحيح، والأصل اللي هو نقل منه بقى فضل رجع تاني وتراجع، لا الكلام ده غلط، فرجع عنده صاحبنا ده ايه كلامه بقى، ها فضيحة. فلكن الأصل ان انا اعزي القول، يعني دايما اقول وتمرن في نقل أقوال أهل العلم، و يعني دايما يا إخوانا لا أقف عند المعاصرين، المعاصر بيقرب لك المسألة، كما ذكرنا بأن مثلا الدارقطني قرب علم العلل بجمع الطرق إلى غيره. لكن ليس معنى هذا أن أقف عند كلام الدارقطني، لابد أن أرجع وبكلام الدارقطني أفهم كلام من سبق. طبعا إذا أردنا أن ندخل ونتعمق في علم العلل، فهنا الحديث ظاهر السلامة، والعالم يراه، يرى أنه صحيح، شكله صحيح، إلا أنه ليس موجودا عنده. فيقول هناك احتمالان: الاحتمال الأول أنه لم يصل إليه هذا الحديث، يعني ما عندوش علم فيه، فيبدأ يدور في من روى هذا الحديث، لكن الأصل أنه وجد فيه إيه؟ إشكال، لم يصل إليه هذا الحديث، رقم واحد. رقم اثنين أن الحديث وصل، يعني وصل لكن في مشكلة، نفسه الحديث نفسه في قلب، في تغيير، في تعريف إلى آخره. والطريق إلى معرفة العلل جمع طرق الحديث. يبقى هنا بعد معرفة العلة ولا قبل معرفة العلة؟ لازم بعد، لازم بعد، لأن أنا بقول إن في علة. أنا بقول لك أنا مثلا عندي حديث ما وداني ما سمعتوش، واحد عنده مليون حديث ما وصل إليه هذا الحديث إطلاقا، هيقول الحديث ده فيه مشكلة، إن جمع السنة. وزي كما قلنا من اشتغل بهذا العلم كانوا من قليل أهل العلم بسبب قوة حفظهم ومتانتهم في هذا العلم. فيجي يقول لك أنا الحديث ده فيه مشكلة، فيبدأ إيه يدور. يبقى البداية بقى بعد ما يرى الحديث فيه إشكال، فيبدأ إيه؟ جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته وفي ضبطهم وإتقانهم. فيقع في نفس العالم العارف بهذا الشأن أن الحديث معلول، ويغلب على ظنه فيحكم بعدم صحته أو يتردد فيتوقف فيه. يبدأ يمسك الحديث رجل رجل، وربما يرى الحديث كله تصريح بالسماع واوا، لكن في مشكلة كبيرة جدا. كما روى الحاكم حديث تفلت القرآن، هو حفظ القرآن الدعاء، ورواه من طريق الوليد المسلم وقد صرح بالسماع. قال الذهبي: حيرني والله جودة إسناده، الإسناد شكله جميل إلا أنه منكر. أعلوا إيه بقى؟ بنكارة المتن، إن المتن حتى وكان الإسناد سليم إلا أن فيه إشكال، لأن أمر يأتي بهذه الصورة وليس له طرق، إذا فيه إشكال في الحديث. فليصل إلى هذا يجمع الطرق. طبعا كان حافظا بيجمع الطرق في عقله، يبدأ مثلا طريق ابن عمر بالنسبة مثلا للحديث، مثلا إذا تبعتم بالعين، يروح جامع الشريط كل ما ورد من طريق هذا الحديث عنده في رأسه، أو إن كان ضابطا لكتابه يجمع كل الطرق ويقارن بينه وبين الحديث الذي معه اللي فيه إشكال، الذي وقف على أن فيه علة، ومن خلال جمع الطرق يصل إلى المشكلة في الحديث. والنظر في اختلاف رواته وفي ضبطهم وإتقانهم، أيضا يعني ممكن نرى أن فلان ثقة خالف الثقات، قد يكون في الحديث مخالفة، أو أن فلانا أبدل اسما من فلان، أو أن فلانا تردد في شيخ فلان، يعني شخص روى الحديث من طريق شيخين، من طريق شيخين، وتردد الشيخ في، يعني أثبت رواية والثانية على الشك، فشخص روى التي هي على الشك وترك الأصل، يجي المحدث يقول لك لا هذه فيها مشكلة، يبحث يرى أن فلان الذي روى روايته عن الشك وليس عن اليقين التي هي متابعة لها. المهم إن العلم يعني من خلال إن شاء الله المسائل والتدريب على بعض الأحاديث إن شاء ربنا تبارك وتعالى فستتضح الصورة إن شاء الله. فيغلب على ظنه فيحكم بعدم صحته، أو أخف الأمور يتردد. يعني مثلا عندنا الدارقطني ذكر حديث أنس الذي ذكر فيه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فالكل انتظر، فدخل رجل لا يعرفه منا أحد، تنطف لحيته، يحمل عليه تحت إبطه، فدخل فقام خلفه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وتابعه. القصة معروفة، مش كنتوا عارفين القصة؟ فالمهم قال، يعني ساق البيهقوتني طرق الحديث وبين أن الزهري ما سمعه من أنس مباشرة، إنما سمعه إيه؟ بواسطة. يبقى هنا الحديث فيه إشكال. والإمام أحمد ذكر الحديث فيه سماع الزهري من أنس. طيب كطالب علم مبتدئ زي حالتنا في مشكلة، إن الإمام أحمد أثبت السماع والدارقطني بيّن أن فيه إشكال موجود في الحديث أنه رواه بواسطة عن أنس، فقد يستدعي إلى التوقف. ولكن ربما ينشط الطالب العلم ويصل إلى أن يبين أن طرق الحديث كلها ليس فيها سماع، وربما يكون هذا التصريح عند الإمام أحمد خطأ من النساخ إلى آخره. المهم الشاهد إنك من أجل أن تصل إلى علة لابد أن تبلغ المنتهى في جمع طرق الحديث، ولابد أن تصعد إلى أقوال أهل العلم وكيف، يعني من الذي تكلم في هذا سلبا وتكلم في هذا إيجابا. قال وربما تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعوة. بعض العلماء يا أخوانا ممكن يعلل الحديث كما قلت الآن، إن الذهبي لما قال في حديث حفظ القرآن قال منكر، إلا أنه منكر، عشان بقى تقعد تقوله طب ده الحديث ظاهر الإسناد، وأهل الحديث خلاف الفقهاء، يعني الفقهاء ربما يعملون مجرد إذا الإسناد سليم خلاص انتهت المشكلة، وقد يقومون حديث ويعني ينسونك قضية العلة وقضية الشذوذ. وذلك نرى أن هناك تباين عظيم جدا بين الفقهاء في اختلاف أصولهم التي بنوا عليها، لو عدم الرجوع لأهل الحديث في التصحيح والتضعيف. يقول لك نحن لنا قواعدنا ولنا أصولنا. وذلك ترى أن علماء الأصول وضعوا في كتب الأصول عندهم أبواب في علم الحديث بقواعدهم، بينما نرى أن المحدثين عيب على من وضع أصول الفقه عندهم في الحديث. وضعت الصورة، يعني نرى أن علماء الأصول أدخلوا في أصولهم اللغة، وده شيء طيب، اللغة تدخل في كل شيء، وأدخلوا في أصولهم علم الحديث ليس بقواعد علماء الحديث إنما بقواعد عندهم فيها نوع من التساهل، كقبول المرسل، وإذا كان ظهر الحديث السلامة يعني الإسناد ماشي يمضي، كالتجاوز في العلة والتجاوز في الشذوذ إلى غيره من القواعد التي يوضع. وهذا مخالف لقواعد أهل الحديث. ومن أهل الحديث من أدخل أصول الفقه، حد يعرف من هو أول من أدخل أصول الفقه في علم المصطلح اللي أدخله بتوسع؟ الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية تكلم، وفي الفقيه والمتفقه برضو توسع في هذا، لكن أدخل علم الأصول لتيسير فهم وقبول النص، ورد على من استعمل هذا التقسيم في نفي إثبات العمل بحديث الأحاد. يعني كانوا علماء يعني استفاد من هذا رغم أنه عيب عليه هذا، لكنه عالم نحرير فحل من فحول الإسلام، استعمله بضوابط ما خالف بها ضوابط أهل الحديث بعكس علماء الأصول. فيأتي عالم الحديث ويعل الحديث وتسأله، فقد تقصر عنده العبارة أن يجيب، يشيح بيده للحديث، فيه فلان مثلا ليس من جمال المحامل، الحديث غير مقبول، إلى غيره من التعبيرات، لكن لا يأتيك بقواعد ثابتة، لكن ينقضح في قلبه أن الحديث ضعيف ويقبل قوله. وكم من علماء ضعفوا أحاديث كما قال ابن أبي حاتم لأبي، قال سألت أبي فقال ضعيف، سألت أبي قال كذا، ولا يسأله. ولذلك العلماء قالوا بأن علم العلل عند علماء الحديث كالإلهام عند علماء الإلهام، يعني اللي يعني يسأل علماء الحديث عن تفسير العلة ربما يظن أنها كهانة، طب ازاي انت جايب اي علم ليه قواعد؟ طب كيف قلت؟ لما قلت هذا الحديث معلول وهذا الحديث صحيح؟ لما ضعفت هذا واثبتت هذا؟ وكما قلت قد تقصر عبارة المحدث في اثبات ضعف الحديث، مش قادر، ما فيش حجة قاطعة، لكن ده معلول خلاص. ازاي؟ فرجل جاء لبعض علماء الحديث في زماني، جاء لابن أبي حاتم أو لأبي زرعة وقال له علمكم بالعلل دي كهانة، لأن أنتم لا تأتوا بقواعد ثابتة. فقال أتيني بحديث واذهب إلى أبي زرعة واذهب لأبي حاتم وابن وارة ومحمد بن يحيى الذهلي واجمع الأقوال. فالرجل جمع وجد الأقوال كلها متفقة على علة الحديث، على علة الحديث. إذن القضية هنا إن قد تقصر عبارة المحدث في أن يوضح المشكلة، وكلما على كعبه ونبغ في هذا العلم ممكن يقول لك الإيه؟ المشكلة موجودة. ككون التردد بين ثقتين، كحديث روية من طريق عمرو بن دينار وهو من طريق عبد الله بن دينار، الحديث صحيح لكن يأتي العالم والحديث ده مش من طريق عمرو بن دينار، في مشكلة، ولكن له طرق أخرى قد يكون من طريق غيره فقد يعل الحديث. فهنا العلة قد تكون قادحة وقد تكون غير إيه؟ غير قادحة. يقول لك الحديث ده معلول في مشكلة، فبجمع الطرق يظهر أن الحديث من طريق ثقة آخر، ولكن وقع لبس عند بعض الرواة، فبدلا من عبد الله بن دينار رواه من طريق عمرو بن دينار، والحديث تردد بين ثقتين فهو إيه؟ فهو صحيح. قال عبد الرحمن بن مهدي: معرفة علل الحديث إلهام. لو قلت للعالم بعلل الحديث أين قلت هذا أو من أين قلت هذا لم يكن له حجة. وطبعا ده ليس على الإطلاق يا أخوانا، أحسن نرمي أهل الحديث بأنهم بيجيبوا كلام جزافي، ليس على الإطلاق. ولكن هذا في بعض أنواع علل الحديث التي تكون فيها نوع من الخفاء، ولكن لا يزال العالم يبحث حتى يصل إليه. ويمكن ذكرت لكم قصة سابقا، وهي أن مسلم بن الحجاج خرج من المسجد فواحد جاب له حديث قالوا هذا معلول، طبعا طالب العلم غير الإنسان العادي، فأراد أن يعرف من شيخه علة الحديث، هي المشكلة، قالوا ده حديث معلول، فقال دعني حتى الصباح هفكر كده واشوف ايه الحديث. فقيل دخل بيته وكان اهدي لاهل البيت سله من تمر، فقال اهدي لنا تمر، قال اعطوني السله. وكان هذا بعد العشاء، ظل يبحث عن عله الحديث من بعد العشاء الى الفجر وعمل ياكل في التمر، طبعا مشغول بجمع الطرق، حتى وجد العله عند او قبيل الفجر، وقيل قد افنى السله يعني خلص على فيها، وقيل مات من هذه الواقعة أو هذا الحادث، يعني قيل هذا كان يوم السبت ومات في يوم الاثنين رحمة الله عليه. فالشاهد هنا أنه يقول لك العلة فيه علة، لكن قد لا يسعفه الوقت في الوقوف على العلة، فيحتاج إلى وقت لأن يبحث ويفكر ويصل إلى هذا. وقع هذا مع كثير من أهل العلم حتى القدامى، يعني أذكر أن الليث بن سعد رحمه الله تعالى سئل عن حديث فقال فيه علة، ما هي؟ قال أنظروني. فقيل حبس نفسه، حبس نفسه قعد يجمع العلة إلى أن خرج بها على من سأله هذا. القضية هنا ليست كما قلنا كهانة كما يقول العوام. فقال: لو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة، وكم من شخص لا يهتدي لذلك، يعني كما قلنا بقدر ما عنده من إيه؟ من أصول. وقيل له أيضا: إنك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت، فعم من تقول، عم من تقول ذلك، يعني الكلام ده جايبه منين؟ فكان يقول فقال: أرأيت لو أتيت الناقد اللي هو الصيرفي تاجر الذهب، فأريته دراهمك فقال هذا جيد هذا بهرج يعني مغشوش، أكنت تسأل عن ذلك أو تسلم له الأمر؟ هتقوله طب أنت عرفت إزاي ولا تسلم ليه؟ قال: بل أسلم له الأمر. قال: فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة والخبر. يبقى إذن في أصول. لكن أنت مثلا لما تروح لتاجر الذهب وتقول له طب عرفت إزاي ده فصل وده كذا ودي في كذا وده عليه نسبة نحاس وده عليه معرفش مين ده، طب عرفت إزاي 21 ومش فاضي الكلام ده أصلا، الموضوع يطول. لكن أنت تسلم له العملة، يعني بتروح مثلا البنك يقول لك ده مضروبة وده مش مضروبة، إزاي يعني كيف عرف؟ في أصول، في أصول. لكن لغير أهل الخبرة لا يعرفونها ولا يقفون عليها، ولكن يسلموا لهؤلاء، يسلموا لي يقول لك الذهب ده سليم، الذهب ده عيار 18، الذهب ده عيار 21، الذهب ده سبايك إلى آخره. وقيل له أيضا: إنك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت، فعمن تقول هذا؟ فقال: أرأيت لو قلت كذا؟ ثم قال: كذلك لطول المجالسة المعايشة مع الحديث والمناظرة، مناظرة الأقران. وإخوانا علم الحديث لا يأتي إلا بالسماع والإلقاء والأخذ والإعطاء. وإحنا بنقول لإخواني الأحباء يعني بعد جهد جهيد عملنا مجالس تحديث في كتب السنة، البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي والموطأ، والإخوة الأفاضل بيقرأوا وبتعليقات بسيطة لتبسيط المسألة، ولكن للأسف ما فيش إقبال، يعني الإقبال ضعيف. علة الضعف إن غالب الشباب مش فاهم الطريق. يمكن أنا جلست بالأمس جلسة خاصة مع بعض إخواننا أهل الصعيد، لأن خشيت على أهل الصعيد أن يأخذوا من أهل الوجه البحري التبلد، معلش ما تزعلوش مني، يعني التبلد إن الأخ عاوز سندوتشات سريعا سريعا سريعا ويبقى شيخ، رأوا المشايخ كله عاوز يبقى شيخ، هذه كارثة. ولذلك الطريق صعب وشاق، يعني طالب العلم إن لم ينكسر سنين اخلع من رأسك إن عندك كم، إن عاوز تجمع، يبقى عندك شوية فقه وشوية مصطلح وشوية أصول وشوية كذا وشوية كذا وشوية كذا أهو ماشي بيهم. لا، الأمة تحتاج إلى علماء، يعني بقول له حتى واحد بس. وأي عاقل أي عالم من العلماء لو سألته عن الأصول هيقول لك إيه الكتاب والسنة، والكل بيطنطن. اسأل أي حزبي، أي إنسان عنده هوى، أي إنسان قول له أنا إيه هو أصول الإسلام، هيقول إيه؟ الكتاب والسنة. طيب إحنا عاوزين الكتاب والسنة، يقول لك لا، إحنا عاوزين قشور الكتاب وقشور السنة. خد لك شوية صور من هنا وشوية أحاديث بقى من هنا وتبقى شيخ، ما ينفعش، ما يصلح. بل يعني حري بهذا إنه ينزوي يقعد كده يعتزل أحسن، اللي هو المتصدر بغير علم. فذلك أيها الأحباب لابد، يعني الأعمار بتمر طويلة. يمكن بدأنا إحنا أول ما جيت هنا البلد هذه من حوالي تقريبا 18 20 سنة تقريبا، وبدأنا في البخاري وفي نكير شديد، يعني البخاري ده لعوام المسلمين. فالبداية إن إحنا نبدأ يا إخواننا بإن إحنا نسمع، فمجرد السماع الشباب مش عاوز يقبل عليه، مش عاوز يقبل عليه. فلذلك لو إن أي أخ في أي بلد له كل أخين مع بعض يحاول يتحاوروا، نعمل له مجلس نقرأ أنا وإنت البخاري، نقرأ أنا وإنت مسلم، نقرأ أنا وإنت الترمذي، نقرأ أنا وإنت ابن ماجه، أي كتاب من كتب سنخلص. وإن كان القراءة يعني بلا ضبط، يعني أنتوا الاثنين مش عارفين، يعني قد تقع في إشكال، لكن هذا أهون من اللي ما يقراش خالص، واللي ما يعرفش كتب السنة دي فيها إيه إلا مجرد هي كتب بركة حطها على الرفوف. فهذا لطول المجالسة والمناظرة والخبرة، إن كلما أدمنت قراءة كتب السنة كلما فتح لك من الخير الكثير. وده اللي هو العلم، أنك تستقي من كتاب ربك وتستقي من سنة نبيك. ولذلك يعني كان السلف رضي الله عنهم يعني يقسمون أعمارهم، العمر ده كان بيقسموه أقسام، بمعنى في أول الطالب هينشط في إيه؟ في تربية النفس وإصلاح النفس وي وي وي وكثرة السماع والذهاب للمشايخ ويحاول التأدب بأدب المشايخ ويحاول معرفش إيه، يعني نوع من إيه؟ من أنواع تثبيت وتهيئة التربة. المرحلة الثانية الإقبال هو الكتاب والسنة، وده الأصل القرآن. والقرآن مش أن أنا أعمل دورة في شهر واثنين وثلاثة، القرآن إن كنا كورد ثابت. وأهل الفضل في القرآن درجات درجات، في الواحد يحفظ في اليوم 3-4 أجزاء 5 أجزاء، في ممكن يحفظ في اليوم القرآن كله، يراجع القرآن كله في يوم. طبعا عند العوام هذا فيه اعتراض، لكن إنسان هو دلوقتي عندنا، الإنسان لما يقعد يقرأ يقرأ في اليوم جزء، ممكن يقرأ الجزء في ساعة في ساعتين في ثلاثة في عشرة حسب حاله، لكن لو جمع قلبه، والقرآن يجوز قراءته هز وترتيل، الهز سريع، وثبت أن عثمان فعل هذا، وجملة من العلماء، يعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما بلغ 60 اعتزل وعكف على القرآن، وقيل كان يختم القرآن في كل يوم، يختمه كل يوم. وبعض أهل العلم يعني أثبت هذا الكلام، يعني أظنه يعني أنا وجدت كلاما للشيخ عبد الكريم خضير يثبت هذا، إنه كان كل يوم وغير، وجملة من العلماء في كل يوم يختم القرآن. والناس همم، فأرجو يا إخواني نركز على الأصول، الكتاب والسنة اللي احنا بنقول بيهم وكل الناس بيقولوا بيهم. ركز، لن تعاب إنك بتقرأ السنة وتقرأ البخاري ومسلم وابو داود والترمذي، لكن قد تعاب إنك دخلت في باب غير بابك، إنك تتعلم بعض العلوم الفرعية وتترك الأصل اللي هو أصل الأصول. وسئل أبو زرعة ما الحجة في تعليلكم الحديث، فقال الحجة أن تسألني عن علة. يبقى هذا السؤال كان لمن؟ لأبي زرعة، أن تسألني عن علة حديث فأذكر علته. ثم تقصد ابن وارة، يعني محمد بن مسلم بن وارة، فتسأله عنه فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم فيعلله، ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث، فإن وجدت بيننا خلافا فاعلم أن كل منا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. ففعل الرجل ذلك، فاتفقت كلمتهم، فقال أشهد أن هذا العلم إلهام. لما اتفق العلماء جميعا على مشكلة الإيه؟ الحديث أو علة الحديث. والعلة قد تكون، يعني طبعا في أسباب للعلة، قد تكون بالإرسال في الوصل، يعني عندنا الحديث موصول ولكنه مرسل، أو الوقف في المرفوع، الحديث مرفوع وهو إيه؟ موقوف، أو بدخول حديث في حديث، واحد دخل حديث في جزء من حديث آخر، أو وهم، أو وهم واهم، إمام وهم في اسم أو وهم في جزء من حديث، أو غير ذلك مما يتبين للعارف بهذا الشأن من جمع الطرق أو من جمع الطرق ومقارنتها، ومن قرائن تنضم إلى ذلك. وأكثر ما تكون العلل في أسانيد الأحاديث، لأن الأصل عند علماء الحديث إيه أخوانا؟ الأصل الإسناد. لكن ليس معنى ذلك ما يقول بعض الذين يعني يحاربون أهل الحديث ويقول لك ما لهمش إلا في السند بس، لا أبدا، عند أهل الحديث السند والمتن، لكن المشكلة الخبر لا يقام إلا عن طريق الإيه؟ المرسل له، الذي أسنده والذي قاله. ولا واحد يقول لي في مشكلة في المكان الفلاني، لابد أن أعرف من الذي أخبرني عشان أتحرك وأذهب إلى هذا المكان وأنظر. فإذا الإسناد عند علماء الحديث هو الأصل، ثم بعد ذلك المتن. وذلك دايما في مقولة يقولها بعض المتأخرين، ثبت عرشك ثم إيه؟ انقش. ثبت عرشك، الأول أن يكون الخبر طريقه صحيح، وبعد كده بقى نشوف بقى المتن، بقى نتكلم نتناقش فيه هل هل هل. ولذلك كم من مسألة عند الفقهاء صالوا فيها وجالوا، ممكن تقرأ مثلا في كتاب بدائع الصنائع مثلا يناقش مسألة في حوالي 200 ورقة، والمسألة لا تقوم بحديث ثابت. شوف عمال يجول، وقال فلان وقال أبو فلان وقال فلان وقال، يجي أهل الحديث يقول لك هذه المسألة خلاص تسقط بسقوط الحديث. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من فقهه وفطنته صنف لطالب علم الحديث المبتدئ بلوغ المرام. ما هو معنى بلوغ المرام هذا؟ ما حقيقة هذا الكتاب؟ أوقف طالب العلم على أصول مسائل الفقه، سعى ساق أصول المسائل، وهذا الحديث صحيح وهذا الحديث ضعيف، تحت باب كذا الحديث صحيح، تحت باب كذا حديث إيه ضعيف. تبجب ليه الكلام ده؟ ليخبرك أن الأصل في هذه المسألة صحيح والأصل في هذه المسألة إيه ضعيف. ولذلك أفضل طريقة لطالب العلم اللي نفسه طويل أن يعتمد على الأصول من أهل الحديث في كل المسائل، في التفسير، في السير، في الفقه، في أي باب من الأبواب. لأن بقول واحد الوحي الذي أمامك هذا يثبت انتهت المشكلة، لا يثبت بعيد نعب أن نعود أقول قال فلان وقال علان وقال كذا وقال كذا. حتى أن البيهقي رحمه الله تعالى يعني قيل ما من أحد إلا وللشافعي له عليه منا، ما من شافعي إلا وللشافعي له عليه منا، يعني هو صاحب المذهب، والبيهقي له على الشافعي منا. البيهقي عمل إيه؟ نقح أصول الشافعي، فلما وجد عند الشافعي مخالفات ماذا كان يفعل في مخالفات الشافعي؟ يقول وهذا مذهب الشافعي إذ هو قال لو صح الحديث لكان مذهبي، فيصحح مذهب الشافعي بإثبات صحة الحديث. وله كتاب المعرفة، كتاب من الكتب القيمة جدا الذي شرح فيه يعني أو أتى بأصول كتاب الأم وجاء وساق لها أصول. فإذا رد على الشافعي من خلال بعض مسائله التي ربما وقع فيها نوع من الخطأ بأن مذهب الشافعي هو كذا، أما الخطأ هذا لعدم علمه ولعدم وصوله بالحديث ولكن ثبت الحديث وصح، فهذا مذهب الشافعي. وهذا فعل أيضا وفعل أيضا في كتاب السنة الكبرى، حتى قال بعض أهل العلم لو كان كتاب يغني عن كتاب لكانت سنن البيهقي تغني عن كل كتاب، أجاد وأفاد وأعل وتكلم على كثير من المسائل القيمة جدا التي يعني كان بجدارة وحق أن يكون من العلماء الكبار المنصفين الذي استفاد منه مذهب الشافعي رحمة الله عليه. فعندنا العلة أصلها في الإسناد، فتقدح في الإسناد والمتن معا إذا ظهر منها ضعف. يبقى عندنا الإسناد، لو الإسناد فيه مشكلة يبقى هبص للمتن. البعض بيقول لك طبعا كبعض الأصوليين يقول لك لا والمتن مش عارف إيه وكذا ومعناه صحيح ومعناه ضعيف، ماليش دعوة بالمعنى، الإسناد لم يثبت، هذا الخبر لم يأتي إطلاقا. ويمكن بعض أهل العلم كان عنده كلام، كان بعض العلماء يخلط عليه كلامه بكلام النبو، كالحسن البصري قيل أن كلامه كان عليه مسحة من قيل رضع من أم سلمة، فقيل أخذ من مشكاة النبو، فكان ربما يلتبس. يعني مثلا عندنا أبان بن أبي عياش ربما وهم في بعض أحاديث الحسن ورفعه، يعني حتى أنه مثلا بعض الأحاديث من هذا مثلا من قول الحسن رفعه عن أنس وكأن الحق على غيرنا وجب وكأن الموت على غيرنا كتب وكأن الذين نشيع من الأموات سفر عما قريب إلينا راجعون نبوي أجداثهم ونأكل تراثهم وكأننا بعدهم مخلدون. كلام جميل، ها؟ هذا من كلام الحسن. ولكن وذلك أبان بن أبي عياش يعني أوقف، أقصد شعبة، أوقف أبان وهدده واستعد عليه السلطان لأنه طبعا أدخل في السنة خطأ ما ليس منها وإن كان هو من أهل السنة. وقد تقدح في الإسناد وحده، قد تكون العلة في الإسناد، في مشكلة في الإسناد، لكن المتن قد يروى من طرق إيه أخرى صحيحة. إذا كان الحديث مرويا بإسناد آخر صحيح، مثل الحديث الذي رواه يعلى بن عبيد الطنافسي وهو أحد الثقات عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار الحديث، فهذا الإسناد متصل بنقل العدل الضابط أو بنقل العدل عن العدل وهو معلول وإسناده غير صحيح والمتن صحيح على كل حال، لأن يعلى بن عبيد غلط على سفيان في قوله عمرو بن دينار وإنما صوابه عبد الله ابن دينار. واضح يبقى الإسناد فيه مشكلة، لكن لما كان الحديث من طرق أخر فالعلة في الإسناد والمتن إيه ثابت. هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان كأبي نعيم الفضل بن دكين ومحمد بن يوسف الفريابي ومخلد بن يزيد وغير هؤلاء، ورواه عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وقد تقع العلة في متن الحديث كالحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه وقال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخره، رواه مسلم. من رواية الوليد عن الأوزاعي قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنسا يذكر ذلك. قال ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث فعلل قوم رواية اللفظ المذكور يعني التصريح بنفي قراءة البسملة لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه فكانوا يستفتحون القراءة بإيه؟ بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة، وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح. ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له، ففهم من قول كانوا يستفتحون بالحمد لله أنهم كانوا لا يبسملون فرواه على ما فهم وأخطأ، لأن معناه أن السورة التي كانوا يفتتحون بها السور هي الفاتحة وليس فيه تعرض لذكر الايه التسمية. يبقى وضحت هنا الصورة، يبين هذه الزيادة فهم من الراوي فساقه، فظن من سمع الحديث أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويعتبر هنا طبعا علة موجودة أنها زيادة من أحد الرواة. وانضم إلى ذلك أمور منها أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالمسألة فذكر أنه لا يحفظ فيها شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. وقد أطال الحافظ في شرحه على ابن الصلاح الكلام على تعليل هذا الحديث وكذلك السيوطي في التدريب. وانظر ما كتبه الأخ العلامة الشيخ محمد حامد الفقي في تعليقه على المنتقى لابن تيمية، نسأل الله أن يعني يشرح صدورنا وليوفقنا إلى طاعته، وإن شاء الله كده راحة بسيطة ثم نكمل درس التحديث إن شاء الله.